صور كتير تصورناها من بعدها صارت ذكرى، في ناس كتير عرفناها يمكن ما نشوفهم بكرة. صور كتير تصورناها من بعدها صارت ذكرى، في ناس كتير عرفناها يمكن ما نشوفهم بكرة. الذكرى الحلوة خليها والذكرى المرة امحيها، الذكرى الحلوة خليها والذكرى المرة امحيها، وتعلم منها لحياتك، خد لك شي عبرة وفكرة، خد لك شي عبرة وفكرة. لا لا لا لا يمكن كان الماضي قاسي، يمكن كان الماضي صعب، يمكن فائد أغلى ناسي، يمكن فائد أم وأب. يمكن كان الماضي قاسي، يمكن كان الماضي صعب، يمكن فائد أغلى ناسي، يمكن فائد أم وأب. لكن رح كفي المشوار بعزيمة وهمة وإصرار، لكن رح كفي المشوار بعزيمة وهمة وإصرار. وشو بيكتب الله ويختار، أنا راضي بحكمك يا رب، أنا راضي بحكمك يا رب. لا لا لا لا لا تعيش بهم مبارح، بكرة أحلى من اللي راح، لا تبقى بخيالك سارح، بكرة تلاقي الهم انزاح. لا لا تعيش بهم مبارح، بكرة أحلى من اللي راح، لا تبقى بخيالك سارح، بكرة تلاقي الهم انزاح. خلي الذكرى الحلوة تزيد تزيد تزيد، ارمي حزن الماضي بعيد. خلي الذكرى الحلوة تزيد، ارمي حزن الماضي بعيد. ماضي نقطة وسطر جديد، وصفحات الجاي أفراح، صفحات الجاي أفراح. لا صور كتير تصورناها من بعدها صارت ذكرى، في ناس كتير عرفناها يمكن ما نشوفهم بكرة. صور كتير تصورناها من بعدها صارت ذكرى، في ناس كتير عرفناها يمكن ما نشوفهم بكرة. الذكرى الحلوة خليها